بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. استكمل كتاب الصيام من بلوغ المرام. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وذكر الحديث هنا ليه بقى؟ ايه استفاد من الحديث؟ وايه تاني؟ ان حث الناس على استطلاع رؤية الهلال. ايه تاني؟ ايوه اثبات دخول الشهر بخبر الواحد، اثبات دخول الشهر بشهادة واحد. ودي المسألة دي فيها خلاف بين اهل العلم، هل يقبل شهادة واحد ام لابد من رجلين؟ فبعض العلماء ذهب الى قبول خبر الرجل الواحد، بل وبعضهم يقول خبر المرأة كمان. لو امرأة شهدت على الهلال يقولوا ان ده من باب الخبر ليس من باب الشهادة، ليس من باب الشهادة. وبعض العلماء قال لابد من شاهدين عدلين، وده قول ده له قوة. وقالوا ان الحديث هنا يعني ما فيهوش ان عبد الله بن عمر شهد وحده، لعل كان هناك شاهد ايه معه ولم يذكر في الحديث. ولكن كثير من اهل العلم ذهب الى قبول شهادة رجل واحد، قالوا ايضا من باب الاحتياط للصيام. في حين الخروج من الشهر لابد من ايه؟ من رجلين عند جماهير العلماء، قالوا احتياطا ايضا للصيام. يعني في الدخول ممكن واحد، في الخروج من رمضان لازم ايه؟ اثنين. ذكر الحديث الذي يليه في نفس المسألة لابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال، فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله، وحديث مرسل وضعفه الألباني رحمه الله. الحديث أيضا في نفس المسألة أن قبول خبر واحد في إثبات دخول شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، استنين رمضان احنا جاي إن شاء الله. هنا الحديث دليل على عدم قبول شهادة الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الشهادتين، تشهد أن لا إله إلا الله، ودي مسألة لا خلاف فيها ولا نزاع فيها، خاصة في باب العبادات والشهادة على المسلمين، إلا في حالة الضرورة تقبل شهادة الكتابيين على وصية المسلم إذا لم يكن هناك مسلمين في حال السفر كما جاء في سورة المائدة. فالحديث دليل على الأصل أن شهادة الكافر لا تقبل، لأنه ليس بعدل ولا ثقة ولا مأمون بخلاف شهادة المسلم فتقبل شهادته. والحديث دليل على المسألة التي ذكرناها. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وغيره من أهل العلم. ذكر بعد ذلك حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. والدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وصححه الألباني رحمه الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في اختلاف في وقفه ورفعه. وقفه يعني من كلام حفص رضي الله عنه، مرفوع يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء بيدققوا في هذه المسألة، لأنه لو موقوف يقول من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد، ويكون لا حجة في قطعية على المسألة. أما لو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام يعني دوت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما في كلام. وزي ما قلنا أن كثير من العلماء صححوا مرفوع، ومنهم الشيخ الألباني، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبقى ده دليل على وجوب تبييت الصيام من الليل في صيام رمضان وفي غيره من الصيام. ده عموم، هذا الحديث فيه عموم لأي صيام، سواء كان فرض أو نفل أو نذر أو كفارة. قلنا الصيام فيه كذا قسم، في صيام فرض بأصل الشرع اللي هو رمضان، وصيام فرض ثاني كفارة، وفرض ثالث اللي هو النذر يفرضه الإنسان على نفسه، وفي نفل. فالحديث دليل على العموم، لابد في كل صيام من نية قبل الايه؟ قبل الفجر. طب هل يجزئ في رمضان نية واحدة؟ ده قول البعض العلماء كالإمام أحمد، يقول يجزئ نية من أول الشهر، يعني أنت تنوي من أول الشهر أنت هتصوم إيه؟ رمضان خلاص. وبعض العلماء يقول لابد لكل يوم من نية، إن كل يوم عبادة منفصل. طيب إيه ثمرة الخلاف هنا؟ ثمرة الخلاف هنا لو افترضنا أن واحد، خد بالك يا حمام، أن واحد جاء مثلا في يوم من أيام رمضان 13 رمضان وراح جاي نايم قبل المغرب، ما صحاش إلا بعد الفجر، يبقى طول الليل كان إيه؟ نايم، منواش، لما صحى صحوا الفجر، ها يصلي الفجر، ها ما كان فات وقت الايه؟ النية. فاللي يقول لابد لكل يوم من نية يقول هذا الرجل صيامه باطل لا يصح، انه لم ينوي بجزء من الليل، لم ينوي في جزء من الليل ان يصوم اليوم القادم. ومن يقول ان يكفي نية من اول رمضان بيقول لابد من ايه؟ ان هذا الرجل صيامه صحيح، وهو تكفي نية واحدة، لابد من نية واحدة في أول الشهر ولا يضره بعد ذلك نسى النية أو نام عنها، ما فيش إيه حرج في ذلك. والقول ده له قوة خاصة للمعذور، يعني احنا ممكن نقول إن لابد من تبييت النية في كل يوم، لكن لو واحد معذور كما ذكرنا نام نقوله خلاص يجزئك الإيه؟ من نية النهار أو نية أول الإيه؟ أول الشهر. خد بالك النية بتتجدد تلقائيا، في بعض الناس بيجد في نفسه حرج يقول لك أنا أصلا مسألة تجديد النية يوميا دي فيها صعوبة، فلازم يعني كل يوم أنوي. بقول له ما أنت أصلا وأنت قاعد بتفطر بتسأل الأولاد أو تسأل أهلك وإحنا هنصحروا إيه؟ هتفطرونا إيه بكرة؟ ما هو السؤال عن الصحور ده دليل على إيه؟ أنت مبيت النية للصيام، واخد بالك؟ فهو النية دي محلها القلب، مفيش تلفظ بيها، خدت بالك؟ والنية غير حديث النفس، يعني ممكن أصلا واحد لم يحدث نفسه ولكن هو عنده نية للصيام، ممكن أو مش ممكن؟ ممكن، نيته موجودة، وهذا هو الأصل في المسلم، الأصل في المسلم إذا دخل عليه رمضان أنه ينوي له الصيام، إلا بقى الفسق والفجر والمجرمين، واخد بال حضرتك، ممن يتعمدون الفطر في رمضان، فهؤلاء يعني هم اللي الذين لا ينوون الصيام. أما الأصل في المسلم أنه مسلم مطيع مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فالنية بتتجدد عنده تلقائيا، ولابد من تبييت النية. كنت بتسأل تفضل. انت كل اللي انت زبطت المنبه ده دليل اللي انت ناوي، ما احنا بنقوله واحد زبط المنبه وما امش يتصحر، يعني قام بعد الايه؟ بعد الفجر، خلاص يبقى هو كان نام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. فهذا الحديث على نفس المسألة، مسألة تبييت النية. احنا قلنا الحديث الأول بيدل على العموم، تبييت النية في الفرض والنفل، هذا الحديث يدل على جواز نية الصيام في النافلة من النهار. يبقى الحديث ده هيخصص الحديث الايه؟ اللي فات، اللي فات بيدل على العموم، ها من لم يبيت الصيام من الليل، لكن صيام النافلة في توسعة، في توسعة، والشريعة دائما تأتي في النافلة بتوسعة عن الفريضة. مثاله في الصلاة، الفريضة لابد فيها من القيام، النافلة تجوز من ايه؟ من جلوس. نافلة الصيام تجوز بنية من النهار، بنية من النهار، يعني ممكن انت صبحت الصبح كنتش ناوي اصلا صيام في خميس او يوم اثنين، ها فرغبك راغب في الصيام، قال لك الا تصوم يوما لحر المشهور، ها رحت قلت خلاص انا هصوم النهارده، ينفع؟ ينفع. وبعض العلماء بيقيدوا بقبل الزوال، قال لابد ان ينوي قبل الزوال. في الواقع هذا القيد ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وكل حكم لابد له من ايه؟ من دليل. هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة قال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم. في توقيت؟ ما فيش توقيت. وحتى لو كان فيه توقيت هذا لا يدل على الاشتراط، ولكن خد بالك، يعني ممكن تنوي انت مثلا الصيام قبل المغرب بساعة، يعني واحد أصبح الصبح تاني يوم ما لقاش أكل في البيت، انشغل، كان وراه مشاوير ومشاغل، فين؟ جابوا له الأكل قبل المغرب بنص ساعة. قال له نص ساعة؟ إني إذا صائم. ها؟ طيب يجوز، يجوز، بس خد بالك الأجر على قدر الايه؟ النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو نوى يصوم النص ساعة دول ياخد ثواب الايه؟ النص ساعة دي، مش كده أحسن برضه ولا ايه؟ لأن ما فيش دليل على ايه؟ على تقييد هذه النية بوقت معين، نقول له لا لازم تنوي قبل الزوال أو لازم تنوي قبل العصر. ها؟ نقول له لو نويت في أي وقت مفيش إشكال، ولكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت نويت خلال النصف ساعة دول يبقى أجرك على قدر ذلك، وفي الحديث إنما أجرك على قدر مشقتك ونفقتك، حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث دليل على جواز النية من النهار، ودليل على مسألة أخرى أن من أصبح صائما صيام نفل يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. يعني أنت أصبحت صائم اثنين خميس متطوع بذلك الصيام، هل لك أن تفطر؟ هل لك أن تفطر؟ أيوة نعم لك أن تفطر. طب هل هذا يكره أم يجوز بدون كراهة؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا كان لغير حاجة فهو خلاف الأولى، فهو خلاف الأولى، لأنه بيذهب الأجر، والأولى أن العبد طالما دخل في طاعة أنه يتمه، أنه يتمه. أما إذا كان هناك حاجة أو مصلحة يجوز له أن يفطر، بل قد يستحب، قد يستحب. إزاي يستحب؟ واحد يفطر من الصيام تطوع تقول لي يستحب؟ إذا كان هناك مصلحة راجحة. مثاله يعني دعاك مثلا أخوك وتكلف لك، عمل لك مثلا ايه وليمه طيبه كده ودعاك اليه، ها، وانت هو يحب يعني ان تاكل منه وتكلف لك خصيصا، وراح ذبح لك بقى ليه ملذ وطاب، ها، بعدين قلت له اني اذا صائم، تالم الرجل، تالم. فانت نويت ان انت تفطر بنيه ادخال السرور على اخيك المسلم واجابه دعوته، ها، تؤجر ولا لا؟ تؤجر. وجاء في الحديث أن من أفضل العبادات إدخال السرور على مسلم. وفي حديث حسن في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام وبعض أصحابه معه، فقال رجل منهم إني صائم، فقال صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك ثم تقول إني صائم؟ ها، أفطر وصوم يوما مكانا، وصوم يوما مكانا على سبيل الاستحباب. وفي الحديث الصحيح الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. خد بقى الحتة دي احفظها، كل نافلة من العبادات دخلت فيها يجوز الخروج منها ما عدا الحج والعمرة. أنا عايزك تاخد بالك معي، ما عدا الحج والإيه والعمرة. يعني كل نافلة أنت دخلت فيه أو شرعت فيه أو بدأت فيه ثم بدأ لك أن تخرج منها، لا حرج اللي أنت تخرج منها ما عدا الإيه الحج والعمرة. إيه الدليل؟ وأتم الحجة والعمرة لله. طالما أحرمت ما ينفعش تتحلل إلا بقضاء النسك، بإتمام النسك، وفي هناك تفاصيل أخرى. أما نافلة صلاة، نافلة صيام، نافلة صدقة، ها، يجوز أن أنت تخرج منها بعد ما شرعت أو بعد ما نويت هذه العبادة. والحديث دليل على التيسير الشريعة وتوسعتها في أمور العبادات خاصة في النوافل، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتيسيره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا يعني من باب البيان للأمة جواز هذه المسألة والتيسير فيها، أنه أصبح صائما ثم أفطر. أخذ ذلك، وأهل العلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المفضول ويترك الفاضل وهو في حقه أفضل. ليه؟ لأن فيه بيان للأمة، فيه تعليم للمسلمين. ها؟ لأن إحنا لو مثلا ما وصلناش الحديث ده وشفنا واحد كان صائم متطوع وأفطر، ربما أنت تنكر عليه تقول له راجل لا تتقي الله تفطر في يعني في بعدما صمت مثلا كذا وكذا من الساعات تفطر، ما فيش حرج. الأمر إيه؟ الأمر واسع، بيانه لنا صلى الله عليه وسلم. يقول عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث ضعفه الألباني إن كان حسنه بعض العلماء. فالحديث يدل على استحباب تعجيل الفطر، وأن هذا علامة على الخيرية في هذه الأمة، لأن كثير من أهل البدع يخالف ذلك. وورد في بعض الأحاديث: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. والشريعة أتت باستحباب وتأكد مخالفة الكفار في هديهم الظاهر، يعني يتأكد مخالفة الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص في كل العبادات، سواء كان في صلاة أو في صيام أو في حج، أن يخالف له الكفار في سائر أمورهم. حتى قال اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فالشريعة شددت في هذا الباب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. واخد بالك؟ من تشبه بقوم فهو منهم، حتى لا يحدث اختلاط بين أهل الإسلام وأهل الكفر. حتى إن الشريعة المطهرة نهت المسلم أن يتعبد لله في وقت يتعبد فيه الكفار لله، يسجد لله في وقت الكفار يسجد فيه لله، اللي هو وقت طلوع الشمس ووقت الغروب. مع أن أنت بتسجد لله والكفار بيسجدوا لغير الله، يسجدوا للشمس، ولكن حتى لا يحدث نوع من التشابه في الظاهر، لأن التشابه في الظاهر ربما يؤدي إلى مودة أو تقارب في الباطن. خدت بال حضرتك؟ والمخالفة في الظاهر تؤدي أيضا إلى مباعدة في الباطن، فأتت الشريعة بذلك. الحديث ده على دليل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحب المؤمنين أو يحب أعمال معينة، يحب الصالحين، يحب الصلاح، يحب الخير. فده في إثبات صفة المحبة لله، دي ذكرت في الكتاب والسنة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله عز وجل يحب ويحب، بخلاف من تأول هذه الصفات من الأشاعرة ونفاها من المعتزلة. فالله سبحانه وتعالى يحب، دي صفة من صفات ربنا. طب كيف يحب؟ لا تسأل كيف يحب، غلط. شيخ الإسلام تيمية بيقول إيه؟ من سألك كيف يسمع أو كيف يحب أو كيف يبصر فقل له كيف هو. يقول لك إيه؟ لا أدري كيف هو. قل له: أنا لا أدري كيف يحب وكيف يسمع كيف يبصر. كلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. احنا بنؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى له ذات جليل عظيم كبير متعال، رحيم رحمن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. كذلك صفات ربنا ليس كمثلها شيء. كلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فأهل السنة والجماعة بيثبتوا الصفات كما تليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، بدون تأويل ولا تعطيل، بل مع التنزيه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. تسحروا في أمر، فإن في السحور بركة. بركة يعني زيادة في الخير، عون على الطاعة. إيه البركة في السحور؟ قالوا: البركة في السحور أولا تعين الصائم على الصيام حتى لا يشق عليه. الأمر الثاني أنه يقوم في وقت السحر لعله يستغفر أو يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، فيكتب مع المتقين ومع الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وخبر حضرتك أيضا إدراك صلاة الفجر في جماعة، ما هو مستحب السحور يكون إيه؟ متأخرا، يكون متأخرا، كما جاء عن أنس: تصحرنا ثم قمنا إلى صلاة الفجر. قال: كم كان بين سحوركم وبين الصلاة؟ قال: قدر قراءة 50 آية. يبقى السحور كان قريب جدا من إيه؟ من الفجر. وخبرك لذلك يستحب تأخير السحور إلى آخر الوقت، آخر الوقت، وليس هناك ما يسمى بوقت إمساك، لأن ده خطأ شائع. كل الإمساكيات اللي بتتوزع دي في رمضان تلاقي إيه؟ أصل هو هي طبعة واحدة، هو كله بيروح للمطبعة يقول له: اطبع لي، اعمل لي إمساكية. وده نقطة مهمة، يعني يا ريت الإخوة ينتبهوا إليها وينبهوا لها غيرهم، إن كثير من الناس بيحب يعمل خير في رمضان، ولكن هو لا يعرف موارد الخير للأسف. فتبص ليه يروح للمطبعة يقول له: والله أنا عايز أعمل أي كتيب كده في أي حاجة. يقول له: والله موجود عندي. تاخد ده ولا ده، اي حاجه يقول له اي حاجه حلوه وخلاص. طب هو بتاع المطبعه ده من اهل العلم، ها؟ هل هو يعرف الصحيح من الضعيف، يعرف الاحكام الفقهيه، يعرف الاحكام الشرعيه؟ ما يعرفش. هو عنده بتاع مش عارف يسموها ايه، اطبع ويلا ووزع وخلصت المساله. وممكن يكون في احاديث موضوعه، وكثير من هذه الكتب اللي توزع في احاديث موضوعه واحاديث مكتوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نخشى على هذا الرجل ان ياثم، مش يثاب، ياثم في هذا الشهر الكريم، يعني هو قصده الخير، وكم من مريد للخير لم يبلغ. هذا خطا شائع موجود، وكل سنه بتلاقيه. وقت الامساك، مفيش حاجه اسمها وقت امساك، ده منافي للايه للقران الكريم في سوره البقره، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ها؟ لذلك ابن عباس بيقول ايه، كل ما شككت حتى لا تشك. يعني انت لو في مكان قاعد تبص كده للفجر، يا رب طلع على ما طلعش، شاكك كل حتى ايه لا تشك، يعني يظهر لك الفجر واضحا بينا ظاهرا. في اكثر من كده، كل ما شككت، يعني كل ما انت قاعد شاكك كل لحد ما يذهب الايه الشك منك، يتبين. شوف ربنا بيقول ايه، حتى يتبين لكم. ها، مفيش حاجه اسمها وقت امساك، الامساك يكون مع طلوع الفجر الصادق وظهوره. فالحديث فيه دليل على السحور وانه مشروع. ايه حكم السحور، هل هو واجب ام مستحب؟ قول يا اخ ماهر. مستحب صح، بالاجماع السحور مستحب بالاجماع. طب مش الحديث فيه امر، ايه اللي صرف الامر من الواجب الى الاستحباب؟ يعني ليه ما قلناش واجب والامر الاصل فيه الوجوب؟ ايوه، ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل، كان يواصل يوم واليومين عليه الصلاه والسلام، وواصل بالصحابه، وياتي الحديث. فكونه واصل صلى الله عليه وسلم وترك السحور، هذا دل على انه ليس واجبا، لو كان واجبا ما تركه صلى الله عليه وسلم. وفي احاديث كثيره ان النبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على السحور. في رواية للإمام أحمد قال: لا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وجبة السحر. وبرضه ده حث على مخالفة أهل الكتاب. فينبغي أن يكون المسلم حريصا على أن يقوم في وقت السحر. السحور بقى عبادة، شوف هتاكل بس إيه، عبادة، فأنت تؤجر على ذلك، والملائكة تصلي عليك بهذه العبادة وهذه الطاعة. والحمد لله، يعني من منة ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين أن العبادة دي بتعينهم على صلاة الفجر. وإحنا بنلاقي بفضل الله سبحانه وتعالى المساجد بيكثر فيها المصلون في صلاة الفجر في رمضان عن غيره من الأيام، بسبب يعني هذه البركة التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم. فما تسهرش بقى قدام بقى الكلام الفارغ بقى، إحنا في رمضان، ها؟ تنام بدري وتقوم عشان ايه؟ تصحر في الثلث الاخير من الليل، ها؟ ولعلك تدعو بدعوه يكون فيها خير الدنيا والاخره. يمكن تقوم تصحر يكتب الله لك سبحانه وتعالى رضوانه ورحمته الى يوم القيامه، عشان قمت في هذا الوقت الايه؟ الشريف، هذا الوقت المبارك. يقول بعد ذلك عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهذا حديث حسن. وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. شوف الحديث دوت جميل قوي، في معجزة طبية للنبي عليه الصلاة والسلام. أهل الطب بالتجربة والأبحاث اللي بيعملوها بيقولوا إن الصيام بيقلل السكر في الايه؟ في الدم، ها، وفي البدن، فبيصيب الإنسان، ها، نوع من الضعف كده والكسل في آخر الايه؟ في آخر اليوم. فلما أول ما يتناول الشيء الحلو بيرد له بعض الايه؟ بعض القوة والنشاط. فشرع لنا صلى الله عليه وسلم أول ما نفطر نفطر عليه على التمر او على الرطب. تفطر على الرطب، عارف الرطب انت اللي هو البلح الطري ده، ها؟ فان لم تجد الرطب يبقى تاكل الايه؟ التمر. لم يكن هذا ولا ذاك يبقى الماء. طب ينفع رطب وماء؟ ها، ماشي، مفيش مشاكل، عايز رطب وماء مفيش حرج، رطب وتمر وماء وفي ناس ما بتصدق أول ما الأذان يفتح بقى ها؟ فخد بالك، فدي من السنة. ثم تصلي، تصلي المغرب، واخد بال حضرتك؟ فمن السنة أن المسلم يبادر إلى الصلاة، وده من الأمور المهمة أيضا ننبه المسلمين عليها، أنهم لا ينبغي أن يتهاونوا في صلاة المغرب في جماعة، وتطأمر أهل بيتك لا يضعوا المائدة حتى تصلي المغرب. أيوة، تقول لهم أنا أروح أصلي الأول واجي، أوعى تخلص الأكل، خافش إن شاء الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، هتلاقي إن شاء الله، أبشر. فالسنة حضرتك إذا تفطر على الرطب فإن لم يكن فعلى التمر، فإن لم يكن فعلى الماء. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. اتفقوا عليه، اتفقوا عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. حديث ده حديث جميل عظيم الشأن. أولا فيه دليل على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة وعدم الخصوصية، وعدم الخصوصية، لأن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا الوصال. ليه؟ لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فهم عندهم قاعدة، طالما النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل يبقى يعمل، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، لذلك لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما حد يدعي أن هذا الأمر خاص نقول له إيه؟ بدليل. لا تقبل دعوة الخصوصية إلا بدليل، لأن العموم القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالوصال ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، ليه ما نواصلش إحنا زيك؟ ها؟ كأنه يعني بيستغرب النهج، لأن زي ما أقول لك هو فاهم من الأصل أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطالما فعل شيء عليه الصلاة والسلام يفعله المسلمون. فقال لهم صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي رواية إني لست كأحدكم، إن لي طاعم يطعمني وساق يسقيني، إني أبيت عند ربي، واخد بال حضرتك؟ فده دليل الخصوصية بقى هنا، وأيكم إيه؟ مثلي، خدت بالك؟ طيب هنا في سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطعم طعام حقيقي ويسقى سقاء حقيقي؟ يعني كان بياكل ويشرب في الوصال؟ ها؟ أهو الحديث بيقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والأصل إن إحنا بنحمل الألفاظ على ليه؟ على ظاهر الكلام. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل حقيقة ويشرب؟ لا، طبعا لازم تقولي لا، وإلا لم يسمى إيه؟ مواصلا. ها؟ لو كان الرسول بياكل حقيقة ويشرب ما كان يسمى إيه؟ واصل. طب إيه اللي خلانا نصرف الكلام ده عن ظاهره؟ الحديث ذات نفسه. أولا قال إني أبيت عند ربي، ها؟ ثانيا أنه الصحابي قال إنك تواصل يا رسول الله، ما قالوش أنا لم أكن واصل أنا باكل، ما قالوش، قال إني أبيت عند ربي. ها؟ طيب هنا بقى معنى الطعام والشراب أو السقيا دي إيه؟ الإمام ابن القيم ليه كلام جميل، قال هذا طعام وشراب روحي لانشغال النبي صلى الله عليه وسلم بربه وتمام محبته له، انشغل به عن الطعام والشراب، فده غذاء روحي. بيقول كما ينشغل المحبوب بحبيبه. شفت انت اللي بيحبوا بعض ممكن يقف على رجله 8 ساعات يتوشوشوا ويتودودوا، بيحبوا بعض ورجله ما تعبتوش، ليه؟ مشغول بالحبيب. فقالوا ده من انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بمناجاة الله ومحبته، فحصل بالصيام مزيد من المحبة ومزيد من القرب، فانشغل بذلك عن الطعام والشراب صلى الله عليه وسلم. الوصال ده قسمين، وصال إلى السحر، وصال إلى السحر، ووصال يوم بيوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصل الوصال التالي ده يوم ويومين وثلاثة، حد يقدر على كده؟ أو كان صلى الله عليه وسلم يواصل هذا الوصال عليه الصلاة والسلام. فلما أبوا أن ينتهوا الصحابة حريصين على الخير سبحان الله، حريصين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا حتى برضو يا رسول الله معلش طب خلينا نواصل معك. ها سبحان الله، حال المسلمين دلوقتي خلاف عن الجيل الأول يا أخي. لما تقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم، هو احنا زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما هو ربنا سبحانه وتعالى ما أنزله بشرا رسولا صلى الله عليه وسلم إلا نقتدي به ونتأسى به. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بكل يسير وكل سماحة، يعني الأمر اللي فيه مشقة بينهك عنه. ها تعرف عبد الله بن عمرو ها كان بيعمل إيه؟ كان بيصوم كل يوم ويقرأ القرآن كل ليلة ولا ينام الليل. ها شوف الاجتهاد عجيب في العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ إيه؟ يكفكف من قوته في العبادة، يقول له هون عليك صوم يوم في الشهر، يقول له أكتر، طب ثلاثة أيام، يقول له أكتر، خمسة أكتر. ها لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال له صوم يوما وأفطر يوما، قال له أطيق أفضل من ذلك، قال له لا أفضل من ذلك. الشريعة الإسلامية أتت بالإيه؟ السماحة واليسر والسهولة. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بكل يسير، وجاء في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، خد بالك، وإن كان الحديث يعني فيه مقال لبعض أهل العلم بس معناه صحيح، بعثت بالحنيفية السمحة. شوف في آخر آية الصيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الصيام جميل، بيهذب النفس ويربيها، وفي نوع من المشقة، بس ما أنت يعني ما تكاد تبلغ منك المشقة مبلغها حتى تدخل وقت المغرب، يجي الفرج من ربنا على طول. ها فما فيش مشقة إيه؟ شديدة مهلكة متعبة أبدا، فمن فضل ربنا سبحانه وتعالى. فيعني العجب من المسلمين إن هم يعني يغفلوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويتكاسلوا عن سنته ويقولون إنه رسول، إنه نبي، وأينا مثله؟ لا، الله سبحانه وتعالى أرسله بحنيفية سمحة لنتبعه صلى الله عليه وسلم ونقتدي ونتأسى به. فكان الجيل الأول حريص عن ذلك. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني خلص رمضان، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. منكل يعني يشدد عليهم، بيعقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين تبطلوا، طب تعال يوم اثنين قلتلك بعدين ايه طلع الهلال. ها فانتهى الايه الشهر. ناخد الحديث الثاني ده وناخد فيه حكم الوصال وننهي اليوم. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، ايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر، واظن مش موجود في النص. طيب العلماء قالوا ان الوصال قسمين، وصال الى السحر وده حكمه أنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قال وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى ليه؟ إلى السحر. يبقى فيه إباحة للوصال إلى السحر. طب ليه قلنا خلاف الأولى؟ أيها محمد ليه قلنا؟ في حديث مر بنا بيدل على أن الوصال إلى السحر خلاف الأولى، تعجل الفطر، صح كده؟ لا يزال الناس بخير ما عجلوا ليه؟ سبحان الله، ده من الأمور العجيبة في الشريعة، إن الشريعة تأتي بأمور تهواها النفوس وتحقق لها شهوة ومراد ويؤجر عليها الإنسان، زي السحور. وفي حد يحبش الأكل، هتقوم تأكل وتاخد إيه؟ أجر. وتعجل الفطر وإنت بتحب كده وتاخد أجر. حتى الشريعة شوف أتت في بضع أحدكم صدقة، قالوا يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر يا رسول الله؟ قال نعم، رأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر. شوف الشريعة الإسلامية شريعة الفطرة، شريعة الكمال، شريعة الخاتمة إلى يوم القيامة، لذلك أتت بكل جميل طيب يسير. ها فكل حسن، ما فيها شيء صعب ولا مستكره، فضل الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله على نعمة الإسلام. يبقى الوصل إيه؟ قسمين، وصل إلى الصحر حكمه خلاف الأول، ليه؟ لأنه استحب تعجيل الفطر. ووصال يوم بيوم، وهذا مكروه كراهة شديدة، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه، لكن الراجح أنه ليس بحرام. والدليل أنه ليس بحرام حديث اللي احنا لسه قرينه دلوقتي، قل لي بقى فين موطن الدلالة فيه. أيوة محمد هتقول لخ زيد، خليه قول له. أيوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما، لو كان حراما ما فعله عليه الصلاة والسلام بالصحابة، قلنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو هو كان حرام على الصحابة ما كانش جعلهم إيه يفعلوا ذلك، فده دليل على أنه مكروه كراهة شديدة. أخذ بال حضرتك، فالصيام إن كان فيه مشقة على النفوس ولكن فيه مصلحة شرعية بيصلح القلب ويصلح البدن. تعرف بعض الأطباء، بل كثير من الأطباء، بل هذا هو الأصل، يقولون أن أغلب الأمراض تكون عن طريق الامتلاء بسبب التخن. الناس قاعدة تأكل ما شاء الله 3-4 وجبات في اليوم، واخد بالك ما شاء الله، فتبص تلاقي بقى أمراض إيه كتير بسبب الايه الاكل. لذلك انت اول ما تروح للطبيب تقول له انا تعبان، يقول لك بس ما تاكلش. شوف اول كلمه ما تاكلش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، صح؟ بيحميك من الطعام، بيمنع عنك ما تحب. ما انت مش راضي ترحم نفسك، فربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ففرض عليك شهر كامل تعلم فيه الادب، ها، تتعلم فيه تضبط نفسك، تضبط بطنك من الفجر حتى غروب الشمس، لا اكل ولا شرب، صيام امساك. بص تلاقي الصايم كده مؤدب، واخد بال حضرتك، ها، خاضع كده مستكين. فسبحان الله بيستفيد روحيا قلبيا، قلبه بينصلح، لان الشهوات وانكباب الانسان على الشهوات بتصيبه بالبطر، واحيانا تصيبه بالكبر. سبحان الله الصيام بقى بيكسره، يخليه يخضع كده ويستكين، يبقى غذاء روحي وغذاء كمان ايه فايدة للبدن. البدن تبص ليه صح كده وفاق، ها، والدم فيه تجدد بسبب الرحمة اللي من ربنا سبحانه وتعالى. الناس مش هترحم نفسها، فربنا سبحانه وتعالى رحمها من عنده. لذلك بقى درس مهم في رمضان، خليك بعد الفطار هون على نفسك، ان في ناس زي ما قلت لك بعد الفطار طول النهار ما شاء الله، طول الليل بقى، مش طول النهار، طول النهار محروم، طول الليل بقى اللي كنافة والقطايف تمر هندي وأمر مشدين، وفي حاجات سبحان الله لا تظهر إلا في رمضان، كأن رمضان ده ها هو بقى بس لازم نعمل فيه العمايل ونتغذى، وده ليس حراما يعني رحمة ربنا برضه. نكتفي بهذا القدر. أخ بس بعد سؤال بيقول من فتاوى اللجنة الدائمة إنه دخل شخص في غيبوبة طوال شهر رمضان على أثر حادث السيارة، فهل عليه القضاء؟ فكانت الفتوى أنه ليس عليه القضاء، فهل إذا أفق بعد عدة أيام عليه قضاء طول الشهر أم الأيام الباقية من الشهر؟ طب ما أنت بعت السؤال وبعت الجواب. اللي أغمى عليه ده معلوش قضاء، ليه؟ قاسوه على المجنون ذاهب العقل، وأغمى عليه رغما عنه، فده يقاس على المجنون. المجنون عليه صيام؟ معلوش صيام، فإذا أفق ليس عليه قضاء. كذلك برضو اللي أغمى عليه مثلا من الظهر، قبل الظهر لحد مثلا بعد المغرب، عليه صلاة الظهر والعصر معلوش، لأنه كان إيه مغمى عليه. فبرضه لو أغمى عليه عدة أيام وسط الشهر وبعدين فاق معلوش إيه معلوش قضاء. كذلك أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.